الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله: باب صلاة المريض. قال الشيخ: المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصي: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، يزيد في مرضه أو يؤخر برأة، لأن التأخير في العلاج هذا زيادة في المرض، قال: صلى جالسا. والسنة أن يصلي متربعا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى متربعا. قال: فإن لم يطق، أي ما استطاع القيام ولا الجلوس، قال: فعلى جنبه، ينام على جنبه يستقبل قبلة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من سماحة الشريعة والتيسير. قال: فإن شق عليه، شق عليه يصلي على جنب أيضا، قال: فعلى ظهره، يصلي على ظهره ويكون وجهه تجاه القبلة. قال: وإن عجز عن الركوع والسجود، يمكنه قيام لكنه لا يستطيع أن يحني ظهره ولا أن يسجد، قال: أومأ بهما، كما في حديث عمران قال: وإلا فأومئ ماء، أي يأتي لبعض الركوع ما يستطيع منه، لعموم قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: أومأ بهما، وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه. يقول الشيخ: عليه ما فات من الصلوات، عليه أن يقضي ما فات من الصلوات في إغمائه. لماذا؟ قال: لأنه مكلف، لم يسقط عنه التكليف بالإغماء. قالوا: كالناعم. وظاهر كلام الشيخ أنه عام، لو أغمي الإنسان، أغمي عليه يوما أو أغمي عليه شهرا، فإنه يقضي ما فاته، بل لو أغمي عليه سنة. وهذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ومذهب الحنابلة. قال بعض العلماء أنه إذا كان يسيرا قضاه، وبعضهم قيدها بيوم وليلة، وبعضهم قيدها بثلاثة أيام، لكن الأظهر والله أعلم أنه يقضي إذا كان أمرا يسيرا كاليوم والليلة ونحو ذلك. وقد أغمي على ابن عمر رضي الله عنه ثلاثة أيام فقضاهن، لكن لا يدل قضاء ابن عمر على أنه واجب، بل قد يكون هذا على سبيل الاحتياط. ولا شك أن قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق، النائم أمره بيده، بمعنى متى ما أيقظه أحد استيقظ، بخلاف المغمى عليه أمره ليس بيده. ولذلك قال بعض العلماء أن المغمى عليه لا يقضي. لماذا؟ قال: لأنه غير مخاطب، غير مكلف. وهذا قول فيه وجه، لكن نقول إن كان أمرا يسيرا على نحو ما فعل ابن عمر يومين ثلاثة أيام أنه يقضي، وما زاد على ذلك فلا يقضي. قال الشيخ: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، أي كثر ما يجب عليه من القضاء، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. عفوا، قال: إن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، شق عليه أي المرض، يعني المريض يخط عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، قد يصعب عليه أن يقوم ويتوضأ لكل صلاة ففيه مشقة. قال: فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، لأن هذا قاعدة الشريعة، فقد رخص للجمع في السفر وفي المطر وغير ذلك المشقة. ولا شك أن مشقة الأمرض أشد المشقة ماذا؟ السفر، والحاجة إليه أدعى. قال الشيخ: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يسعى في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. إن جمع الرجل لأي سبب من أسباب الجمع، جمع لمطر، جمع لمرض، جمع لسفر ونحو ذلك، قال الشيخ: إن جمع في وقت الأولى، يعني جمع العصر في وقت الظهر أو جمع العشاء في وقت المغرب في وقت الأولى من الجمعة، قال: اشترط نية الجمع عند فعلها، اشترط أن ينوي الجمع عند فعلها، أي رجل أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، يقول: اشترط أن ينوي عند صلاة الظهر أنه سيجمع منها، فإن لم ينوي إلا بعد فراغه من الظهر ولم ينوي العصر الجمع ما صح أن يجمع. إذن لابد أن ينوي عند بدئه بالأولى. لماذا؟ قال: لأن الجمع ليس فعل وعبادة، قال والعبادة يحتاج إليها عند أول فعل، والصلاتان مجموعتان الظهر والعصر، وأراد أن يجمعهما. لا بد أن تكون نية قبل الشروع إيش في الجمع، والجمع يشمل الظهر والعصر. فقالوا فإذا تخلفت النية عن أول وقتها لم تصح، وهذا على ما عللوا، وإلا فإن الصحيح هو أن القول الثاني، وهو أنه لا تشترط النية، بل قد يصلي سنة الظهر وهو من أهل الجمع ثم يطرأ عليه الجمع فيجمع. مثال ذلك هو في سفر وصلى الظهر من غير أن ينوي الجمع، فلما فرق قال لماذا لا أجمع وجمع يصح. رجل صلى الظهر ثم أتى عذر مطر مثلا، فإنه إيش له أن يجمع ولو لم ينوي عند ابتدائه وشروعه في الأولى، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات التي جمع في السفر وفي الحج وفي عرفة وغير ذلك لم يخبر أحدا أنه سيجمع، والناس يصلون خلفه يقتدون به وقد لا يعلمون إيش نية الجمع، وهذا صريح أو ظاهر في أنه لا يشترط النية، وإلا لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس. قال ولأن الجمع في الحق يصير الوقتين وقتا واحد، يعني الجمع ماذا يفعل؟ يجعل الوقتين الظهر والعصر وقت واحد، يمتد من الزوال إلى غروب الشمس، ويجعل المغرب عشاء وقت واحد. فإذا كان وقت الجمع يجعل وقتين وقتا واحدا، لك أن تصلي في أول وقت كما صلاة الظهر، لك أن تصلي في أول وقت وفي آخر وقت في منتصف الوقت، كذلك في الجمع إذا كان الوقتين قد جمع. قال الشيخ واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، أي لا بد أن يستمر العذر منذ شروعه في الأولى حتى يشرع في الثانية. مثال ذلك هذا رجل أراد أن يجمع للمرض، فصلى الظهر ناويا الجمع، ولما فرغ منها وقبل أن يشرع في العصر ذهبت علته وذهب مرضه، هل له أن يجمع؟ لا، العذر. رجل يهطل مطر كثير فهم أن يجمع، فلما فرغ من الظهر وقبل أن يشرع في العصر توقف المطر، ليس له أن يجمع. لماذا؟ لأن العذر الذي يبيح له الجمع قد انقطع. رجل أراد أن يجمع لسفر، صلى المغرب ناوي الجمع، ولما فرغ من المغرب وقبل شروع في العشاء انقطع في حق السفر، وصلت الطائرة، هل له أن يجمع في وقت الأولى؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العذر الذي أبيح له الجمع قد انقطع. قال الشيخ واستمرار العذر حتى يسرع في الثاني منه، يعني يبقى العذر عذر الجمع هذا، المرض، السفر، السير، الخوف، إلى أن يشرع في الثاني. قال وألا يفرق بينهم إلا بقدر الوضوء، أي يشترط في الجمع موالاة بين الصلاتين مجموعتين. قال لماذا؟ قال لأن معنى الجمع هو جمع، معناه إيش؟ معناه الضم. قالوا وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين إلا متواليتين، قالوا فدل ذلك على الشرطية. نقول مجرد الفعل لا يدل على ماذا؟ على الشرط. ولذلك الصحيح والراجح أنه لا يشترط الموالاة، بل له أن يصلي الظهر في أول وقتها ثم قبل انتهاء الظهر له أن يجمع معها إيش العصر، لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، ولأن اشتراط الموالاة لا دليل عليه، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، والشرطية أبلغ من مجرد الوجوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرغ من الصلاتين المجموعتين كما في مزدلفة، فقد صح عنه أنه لما وصل مزدلفة في حجته صلى أذن وقام صلى المغرب ولم ينزل الناس متاعه، فلما فرغ المغرب أنزل كل واحد منهم متاعه ووضعه في مكانه ثم صلى العشاء، ونزول متاع من الدابة وإناختها وقت، فدل على أنه فصل بين ذلك. قال شيخ وإن أخر، أي أخر الأولى إلى وقت الثانية، كان أخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء، قال اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، أي لابد، يعني رجل أراد أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء وهو مسافر أخر، لابد أن يستمر هذا العذر إلى دخول وقت العشاء، بمعنى أنه لو وصل إلى بلده وانقطع السفر عنه قبل دخول وقت العشاء هل يجوز أن يبقى مؤخرا للمغرب؟ نقول لا، لا يجب أن تصلي، انقطع في حقك إيش التأخير. رجل أراد أن يؤخر الظهر إلى العصر لأجل المطر، والمطر مستمر قبل خروج وقت الظهر انقطع المطر، هل له أن يؤخر أيضا؟ نقول لا، انقطع العذر. قال الشيخ أن ينوي الجمع في وقت الأولى، ينوي الجمع كما ذكرنا، ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، لا بد لمن أراد أن يصلي جمع تأخير أن ينوي الجمع في أول وقت الأولى. مثال ذلك: رجل أراد أن يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، هل يجوز الرجل أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر؟ فهذا لو لم ينوي ذلك يكون قد فرط في أداء الصلاة في وقتها، فيكون قد أخر الظهر عن وقتها وهو غير ناوي وغير مستحضر، فيكون مفرط، وهذا من الكبائر. ولذلك من أراد أن يؤخر أن يجمع جمع تأخير لا بد أن ينوي أنه سيؤخر بنية الجمع، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول شيء قبل أن يضيق عن فعلها، يعني مو يأتي ما بقى وقتها أنا سأجمع، الآن ينوي بعدما ضاق وقتها لأنه آثم متعدل. قال شيخ: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. يجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذه كما قال عمر رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رخصة فاقبلوا رخصة الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويقصر الصلاة، بل لم يعهد عنه أنه أتم في سفر قط. قال الشيخ: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. يجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة، أي لا يجمع في الصلوات النهارية، لا يجمع بين الظهر والعصر في المطر، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الجمع إنما هو لأجل مشقة المطر. قالوا: هذه مشقة لا تكون مشقة إلا في حال ظلمة. قالوا: أما في النهار فالإنسان يرى الطريق ويستطيع أن يتجنب أماكن الوحل والطين والإيذاء والأذية وما شابه ذلك. وعلى هذا فإنهم ذكروا العشاءين لأجل وجود الظلمة، فقالوا هنا يتحقق في حقه مشقة ظلمة. تصور الإنسان يمشي في وقت مطر في الظلمة إلى المسجد في ذاك الوقت، خاصة الذي ليس هناك شوارع ولا أرصفة غير ذلك، وقد لا يرى وقد يقع في أمر يؤذيه. والراجح في هذا الصحيح أن جمع المطر معلق بالمشقة، وأنه لا فرق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، ولم يذكر سبب الجمع. قيل ابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمه، أي هناك كان حرج لكن أراد أن يرفع الحرج بالجمع، فيدل على جواز الجمع حتى في المطر وفي غير المطر. لكن نقول أن الجمع المطر في المطر للمشقة، ولذلك متى ما وجدت المشقة قد وجد سبب الجمع. وقد يزيد الليل في المشقة، لكن لا يعني ذلك أن النهار ليس فيه مشقة. وليس الجمع للمطر، إنما الجمع لماذا؟ للمشقة. الجمع للمشقة ليس كالجمع للسفر، الجمع هو للسفر ليس للمشقة. بمعنى لو سافر الإنسان سفرا وهو راكب أفخم الطائرات مدة نص ساعة في غاية الراحة، هل يصل عنه جمع ولا يصل عنه الجمع والقصر؟ يجوز أن يجمع ويقصر، أليس كذلك؟ طيب، لأن القصر في السفر إنما هو لماذا؟ السفر، مع أن العلة في الأساس هي المشقة، لكن هذه العلة غير منضبطة والناس يختلفون، ولذلك الشرع علقها بالسفر لأنه مناط، لأنه مظنة المشقة. الشاهد: الجمع يجوز للمسافر كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وفي عرفة، ويجوز جمع بين مطر في العشاءين كما ذكرنا إذا كان هناك مشقة. والمعلوم أن المطر الذي يشق هو الذي يشق الخروج فيه. اليوم الناس مجرد أن تنزل قطرتين قالك يلا اجمع، جعلوا الجمع لأجل إيش؟ المطر. الجمع مو لأجل المطر، الجمع لأجل المشقة المترتبة على المطر، مترتبة على البرد، مترتبة على الثلوج. فإن كان هناك مشقة يجمع، وأما لم تكن ثمة مشقة فلا يجمع. فالأصل أن الصلاة إيش؟ في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا شك الإنسان في السبب المبيح للجمع نقول يرجع الأصل، فإن لا يمكن تترك الأصل واجب لأمر مظلوم فيه. فإذا وجد مطر يشق على الناس الخروج فيه ويؤذيهم وتبتل ثيابهم بلل يتأذون به نقول يجمع، أما مطر خفيف الناس يخرجون فيه ويستمتعون به فهذا لا يجمع فيه. قال الشيخ: باب صلاة المسافر. قال الشيخ: وإن كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية الخاصة. يقول الشيخ: إن كانت مسافة سفره 16 فرسخا، الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، وثلاثة أميال يعني 5 كيلومتر، والمرحلة هناك عندنا فرسخ وعندنا بريد وعندنا مرحلة، المرحلة 4 فراسخ، فرسخ كم؟ 5 كيلو، والمرحلة 4 فراسخ، واضح؟ طيب عفوا، عندنا فرسخ وعندنا بريد، البريد 4 فراسخ يعني 20 كيلو، البريد 4 فراسخ، والمرحلة بريدان. إذا قيل بين مكة والمدينة 10 مراحل، المرحلة كم بريد؟ بريدين، والبريد كم فرسخ؟ 4، يعني 4 × 5 كم؟ 20، يعني البريد 20 كيلو، يعني المرحلة 40 كيلو، معناته إذا قيل 10 مراحل معناته كم بين مسافة؟ 400 كيلو، وإذا قيل بين هذه المدينة مرحلتان معناه بينهم كم؟ 80 كيلو. إذن أقل شيء الفرسخ اللي هو 5 كيلو، ثم 4 فراسخ هو البريد، ثم بريدان هو المرحلة. يقول شيء: كانت مسافة سفره 16 فرسخا أي مرحلتان أو 4 فرد بمعنى 80 كيلومتر، وهذه مسافة سميت مرحلة لأن اليوم المعتاد بالسير المعتاد يقطع المسافر في سفره مرحلة، أي أن السفر في الإبل، السفر المعتاد، المشي المعتاد يقطع في كل يوم 40 كيلو، ولذلك قالوا سموا 40 كيلو كم؟ مرحلة، اللي هي بريدان. فقيل بين مكة ومدينة 10 مراحل أي تقطع في 10 أيام، وإذا قيل 20 مرحلة تقطع في كم يوم؟ 20 يوم، وهنا المجرة. يقول الشيخ: إذا كان مسافة سفر 16 فرسخا 80 كيلو أي مرحلتان، قال هذا أحد الشروط. الشرط الثاني قال: وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا، أي 16 فرسخا مسيرة يومين قاصدين، يعني المرحلة تقطع في يوم، وهتمين كيلو يعني مرحلتين كم يوم؟ يومين. قال: وكان مباحا، أي لابد أن يكون السفر وإيش؟ مباحا، بمعنى لو سافر إنسان سفرا محرما، كان سافر ليسرق، سافر ليقتل، سافر ليظلم، هذا لا يباح له، أو سافر ليعصي، هذا لا يباح له. لماذا؟ قال: لأن القصر رخصة، والله جل وعلا إنما رخص للمسلمين باب التخفيف عليهم رحمة به، وهذا في سفره عاصم، فلا يخفف عنه وييسر له أمر المعصية بالقصر. قلنا: أنت ما تقصر، أنت لو قلنا لك اقصر هذا كأننا خففنا عليك سفر معصية وسهلناه عليك. هذا على ما ذهب الشيخ رحمه الله. والقول الثاني أن السفر مطلقا تقصر فيه الصلاة، لأن هذا أمر متعلق بالعبادة ولا علاقة له بنية السفر، القصر متعلق بتخفيف التشريع، سواء كان المصلي فاسقا، سواء كان مطيعا عاصيا، ولذلك لا علاقة له. ولا يعتبر أن من قال من أذن له بالقصر في السفر معصية أن يكون مخفف عنه، ليس مخفف، إنما هذا تخفيف في الركن الذي هو واجب عليه، سواء عصى ولا ايش، سواء كان عاصيا او مطيعا، وذلك لا فرق بين السفر المعصي وسفر المباح. قال الشيخ: فله قصر رباعيه خاصه. طيب، عموما ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله من انه لا بد من قطع مسافه حتى يكون الانسان مسافرا، وهي 16 فرسخ 80 كيلو، فهذا ذكره او دليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا أهل المدينة أو يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. فقالوا: فأمره ابن عباس ألا يقصروا في أقل من 4 برد، أي أقل من 80 كيلو لا يقصروا، وما زاد على ذلك فإنهم يقصرون. فقالوا: هذا يدل على أن السفر يشترط له مسافة معينة، مسافة معينة. والقول الثاني أن السفر ليس له مسافة معينة. لماذا؟ قال لعدم الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويقصر الصلاة وعلق القصر بالسفر، قال فليس عليهم جناح أن تقصر من الصلاة. والمعلوم أن السفر ليس له حد في الشرع، ليس لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم حد تحديد له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم سيرة يوم وليلة كم؟ سماها سفر، قال لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذو محرم. ويوم وليلة تقطع كم؟ 40 كيلو، نصف مسافة، مع ذلك سماه إيش؟ سفر. قال لا يحل أن تسافر. وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة قصر الصلاة، وخرج ابن عمر في يوم فقصر، يعني في أقل من هذا. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لعدم الدليل، ولأن القصر معلق بالسفر، ولذلك كل ما تعارف الناس على أنه سفر فإنه يقصر فيه الصلاة. ويدل على ذلك أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في منى وفي المناسك كلها، وكان معه جميع الحجاج ومنهم أهل مكة، وبين مكة ومنى والمناسك كان أقل من مرحلة، أمياه كيلوات معدودة، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أتموا صلاتكم كما قال لهم في فتح مكة. في فتح مكة لما صلى بهم وقصر قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أي مسافرون. وأما في الحج فلم يقل لهم ذلك وقصروا معه، وهذا القصر على الصحيح لأجل السفر لا لأجل إيش؟ لأجل النسك. فإذا كان أهل مكة، فإذا كان خرج إلى عرفة، خرج معه أهل مكة إلى عرفة وإلى منى ومزدلفة، ومع ذلك قصر الصلاة، دل ذلك على عدم اشتراط ماذا؟ المسافة، وأنه ما تعارف الناس أنه سفر يأخذون الأهب له والاستعداد له، ولو قصرت مسافته فإنه يعتبر سفرا. قال وهذا أصل اشتقاق السفر، مأخوذ من الإسفار، فكل ما من أسفر وخرج خارج المدينة ناويا إلى أن يخرج مسافة يعتبر في عرف الناس سفرا. والقاعدة أن ما علق الإحكام به تحديده يؤخذ إما من الشرع، فإن لم يكن له حد في الشرع يؤخذ من اللغة، فإن لم يكن له في اللغة يؤخذ العرف. نقول هل حد الشرع السفر بمسافة؟ لا. هل له حد في اللغة؟ ليس له حد في اللغة، فمرجعه إلى ماذا؟ العرف، ما تعرف الناس على أنه سفر يأخذون الهب والاستعداد له. قال الشيخ فله قصر رباعية، فله قصر رباعية، يقول له قصر رباعية خاصة التي تقصر رباعية، وأما الفجر والمغرب فلا تقصر إجماعا. هنا يقول حديث أنس رضي الله عنه يقول كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. وقال ابن عمر لو خرجت ميلا لقصرت. كل ذلك يدل على عدم اشتراط المسافة. قال الشيخ إلا أن يأتم بمقيم، أي إن المسافر يقصر إلا أن يأتم بمقيم، فإذا صلى المسافر خلفه مقيم أتم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل ما بال الرجل يصلي خلف المقيم فيتم ويصلي وحده فيقصر، قال تلك السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا كما رواه الإمام مسلم رحمه الله. قال الشيخ إلا أن يتم المقيم أو لا ينوي القصر، كذلك إذا لم ينوي القصر، يا رجل سافر لكن ما نوى القصر، فإنه يتم وإن كان ذلك خلاف السنة. السنة القصر والإتمام خلاف السنة، لكن لو إنسان خالف السنة وأتم في سفره صح. قال أتم عثمان رضي الله عنه في حجته وصلى بالناس في منى أربعا، وصلى الصحابة خلفه ولم يأمر بإعادة الصلاة، فدل على أن الإتمام يصح لكنه خلاف السنة. طيب قال الشيخ أو لا ينوي القصر، طيب ويدخل في قول الشيخ أو لا ينوي القصر أي أن المسافر لا بد أن ينوي في أول صلاة أنه سيقصر. يعني مثال ذلك رجل سافر ثم كبر للظهر لم يستحضر أنه مسافر وأنه مسافر يقصر الصلاة، ناويا الإكمام. فلما بعد التكبير تذكر أنه مسافر له قصر، يقول الشيخ لا يجوز له قصر. لماذا؟ لأن هذه نية القصر يجب أن تصاحب نية الإحرام، لأن النية تسبق العبادة ولا تأتي بعدها؟ تسبق العبادة. فقالوا فلما لم ينوي لم يقصر. والقول الثاني أنه لا يعتبر ذلك، لأن القصر لأجل الحال، فمن كان حاله مسافرا ولو لم يستذكر أو يستحضر ذلك فله القصر، وهذا هو الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة وهو ناوي القصر ولم يخبرهم ذلك، وبعض قد لا يدري هل سيقصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولذلك لم يقل لهم انووا أننا سنقصر، ولم ينبه أحدا قط في صلاة صلى الله أننا سنقصر حتى ينوي، ما ذكر ذلك، وإنما كان الناس يقتدون به وهم لا يعلمون هل سيقصر أو سيتم. ولذلك لما صلى ونسي الصلاة في الحضر قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ الصحابة يصلون إن كانوا في سفر صلوا خلفه ويتمون به، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فلو صلى الإنسان الظهر في السفر ناويا الإتمام ثم تذكر أنه في سفر فجاز له إيش؟ أن يقصر، لأن صلاة المسافر ركعتان، هذا قصر فيها، كما قال عمر رضي الله عنه صلاة المسافر ركعتان لا قصر فيهما، أو تمام غير قصر، يعني أن هكذا. وقال عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فلما هاجر زيد في صلاة الحضر وقدرت صلاة السفر على الأول، أي أن الأصل في صلاة السفر منذ أن شرعت كانت كم؟ هذا الأصل في صلاة السفر، وإنما زيد فيها لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فدل على أنه لا يشترط النية. فلو تذكر إنسان بعدما كبر وركع ركع الأولى تذكر أنه مسافر له أن يقصر ولو لم ينوي إلا الإتمام. قال شيخ أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، هذه الحالة الثالثة الذي يتم فيها المسافر، الأولى أن يتمم فيه، الثانية على طول شيخ أن لا ينوي القصر في أول الصلاة، الأمر الثالث أن ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. يعني رجل نسي صلاة في الحضر، رجل سافر بعد العصر وهو في سفر تذكر أنه لم يصلي الظهر، والظهر وجبت عليه أين عندما كان مقيما، قال فهنا يصليها ماذا؟ يصليها تامة ولا مقصورة؟ تامة. وقد نقل الإجماع على ذلك، نقل ابن المنذر والإمام أحمد، قالوا لأن هذا إنما هو يقضي ما ثبت في الذمة، وقد ثبتت الصلاة هذه في ذمته كم؟ أربعا، فيجب أن يقضيها أربعا. قال شيخ أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. عكسه، رجل نسي صلاة في السفر، مسافر نسي الظهر ووصل إلى بلده بعد العصر ثم تذكر المقيم أنه لم يصلي الظهر لما كان مسافرا، قال الشيخ يتمها ماذا؟ أربعا، اعتبارا بحاله الآن، ما قال يتمها قصرا، مع أن إنما ثبت في ذمته ماذا؟ قصر. قال لكن الأصل يجوز للمسافر أن يتم، وهذا خلاف السنة. قالوا اعتبار بحال الحضر، قالوا إذا اجتمع مضيق وحاضر يغلب جانب ماذا؟ الحاضر، فإن السفر مبيح لترك ركعتين من الرباعية، والإقامة حاضر سمع في حاله أنه مقيم وأنه ذاك في صلاة حال السفر فقال يقدم الحضر. وقال بعض العلماء بل يتم بل يصليها قصرا، لكن أقرب الله أعلم الذي تذكر في حال إقامته فإنه يصليها ماذا؟ يصليها تامة تغليبا لجانب الحضر. قال الشيخ للمسافر أن يتم والقصر أفضل، يقول المسافر أن يتم، يعني يجوز المسافر أن يتم، فلو صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب أربعا صح الصلاة ولم تبطل، والقصر له أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الصحيح أن الإتمام مكروه، ليس فقط أنه فقط أفضل، بل الإتمام مكروه، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه أتم في سفر إلا متأولا كعثمان رضي الله عنه، فإنه متأول، بمعنى أنه كان يعتقد بأنه أو كان يرى بأنه من منى كان يقصر فيها لعدم وجود المياه فيها، فكان يتزودون المياه، فلما جعل فيها المياه والآبار أتم، فهذا من باب التأويل، ولم يزعم الصاحب الصحابة أنه يرى أنه مسافر وأن حكم السفر أنه أتم، ما أثر عنه ذلك. حتى عائشة تأولت لما كانت تتم، تأولت بمعنى عملت بدليل ظنته أنه يمنعها من القصر، أما أن يؤثر عن أحد من الصحابة أنه يعلم أنه مسافر وأن السنة في حقه قصر وأثم ما أثر لا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولذلك الإتمام في السفر مكروه. قال الشيخ: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أثم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. يقول الشيخ: من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أثم، أي من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، من 4 أيام فيها كم صلاة؟ 20 ضف عليها 1. قال: وأتم، بمعنى من نوى أقل من 4 أيام قصر، ومن نوى الإقامة 5 أيام 7 أيام 10 أيام أكثر من ذلك فإنه يتم. الدليل قالوا الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأنه لما حج وصل مكة أقام بها 4 أيام ثم توجه بعد ذلك 4 أيام يقصر الصلاة ثم توجه بعد ذلك إلى منى وقصر الصلاة. قالوا: فدل مقام 4 أيام أنه جلس 4 أيام يتم يقصر الصلاة، معنى ذلك أنه لو زاد أتم، لو زاد أتم. وهذا في الحقيقة هذا الفعل كونه وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث 4 أيام قبل الحج، يعني وصل وقع الحج 4 أيام مكث ثم ذهب الحج أو ذهب إلى منى، لا يدل عند التأمل على أنه على أن هذا الشرط، أو أنه يؤخذ هذا الدليل أنه يشترط أن وقت محدد وهو أنه 4 أيام، فما زاد على 4 أيام فلا قصر. ليس في ذلك دليل، ليس في ذلك دليل. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجر أن يقيم في مكة 3 لما فتح مكة، وكان الصحابة هاجروا من مكة المدينة، ومعلوم أن من هاجر من بلد لله فإنه لا يرجع إليه، كل من ترك شيء لله فإنه لا يعود فيه. قالوا: فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين في المقام مكة 3. قالوا: فدل ذلك على أن 3 أيام لا تعتبر إقامة، وذلك رخص لهم، وما زاد على ذلك يعتبر ماذا؟ إقامة. والمعلوم أن المهاجر ممنوع من الإقامة في بلد هاجر منه. قالوا: فدل على 3 فما دونها ليست بإقامة. وهذا قد يستدل به وإن كان غير ظاهر، ولو كان فيه دليل كان التقييد بكم؟ 3 أيام، عنهم قيدوه هنا ب4. ولذلك القول الثاني والصحيح أن السفر ليس له وقت محدد، كما أنه كما ذكرنا ليس له مسافة محددة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في فتح مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. معلوم أن فتح مكة يحتاج إلى أن يقضي حقوق وغير ذلك ويقضي بين الناس أكثر من 4 أيام، فمكث 19 يوما يقصر الصلاة. وقال أنس بن مالك قال: قمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يعلم أنه لن يقضي الأمر الذي أراده من فتح مكة والقضاء وذلك في أقل من 4 أيام، فدل أنه كان يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه حدد ذلك بوقت محدد. لماذا؟ إن الله عز وجل إنما علق القصر بالسفر، فالسفر كل ما تعرف الناس عنه سفر من غير تحديد لا بمسافة ولا بوقت معين، بل مكث على الصحابة 6 أشهر كما مكث ابن عمر رضي الله عنهما في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة ينتظرون ذوبان الثلوج. ومعلوم أن ذوبان الثلوج هل يمكن يتم في 4 أيام؟ أبدا، ما يتم إلا في موسم إيش؟ الشتاء كاملة. فهم مقيمون يعلمون أن حاجتهم لا تنقضي في أقل من 4 أيام، مع ذلك قصروا 6 أشهر. ومكث عمران بن حسين في إيران أو في فارس في ولاية ولاها عمر مكث 2 يقصر الصلاة، ينتظر من عمر رضي الله عنه أن يعني يعزله عن هذه الولاية. فهذا هو الصحيح وهو الثابت أو هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، بل هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ما لم يقول شيخ وإن لم وقال الشيخ وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. أما إذا لم يجمع على الإقامة، يعني قال أخرج اليوم أخرج غدا أخرج اليوم أخرج غدا، قال قصر ولو مكث سنين. إذن عندهم أنه مسافر، إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ماذا يفعل؟ يتم. وإن لم ينوي ولا يدري متى سيخرج، لم ينوي 4 أيام، ينوي أنه يأخذ متى ما قضت حاجته، قد تنقضي في يوم في يومين، فإنه يستمر يقصر ولو طالت المدة. وهذا إجماع من العلماء أن من سافر ولم يدري متى سيقضي حاجة فإنه يقصر ولو مكث سنينا. وعلى هذا يحملون حديث عمران بن حسين أنه قصر سنتين وغير ذلك، قال لا يدري متى تأتيه أو متى يعزله عمر رضي الله عنه، فمكث سنتين ينتظر هذا ويقصر الصلاة. فالشاهد أنه إذا لم يعرف متى سيرجع فإنه يقصر الصلاة أبدا، هذا إجماع. الكلام فيما إذا علم ونوى أنه سيمكث أكثر من 4 أيام عالما أن حادثه لن تنقضي في أقل من 4 أيام هنا الخلاف فيه، والصحيح أنه يقصر وأنه ليس للسفر مدة معينة. قال الشيخ رحمه الله: باب صلاة الخوف. أي الصلاة التي تفعل عند الخوف بسبب الخوف؟ قال الشيخ: وتجود صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفات، وذكر الله جل وعلا في كتابه كما قال جل وعلا: لو كنت فيه فأقمت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إذا سجدوا فليكن من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك فليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في الآية. فهذه الصفة، وورد صفات كثيرة، وهذه الصفات تختلف باتجاه العدو، هل العدو في اتجاه القبلة في عكس القبلة. يقول الشيخ: المختار منها مختاره أن يجعله الإمام طائفتين، طائفة تخرص والأخرى تصلي معه، هذه اللي ذكر الله جل في كتابه. فإذا قام إلى الثانية، يعني طائفة يقسم الجيش قسمين، طائفة تصلي معه وطائفة تخرص تقابل العدو، هذا كان العدو في الخلاف في عكس اتجاه القبلة. قال: فإذا قام إلى الثانية، يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعة وقام الآن إلى الثانية، قال: نوت مفارقته وأتم الصلاة. الطائف معه تنوي مفارقته ويتمون أنفسهم ركعة وهو قائم، ثم هؤلاء يذهبون وتأتي الطائفة الأخرى تكبر وتصلي معه، فيتم بهم الركعة الثانية ويجلس ينتظرهم في التشهد، هم يتمون ركعة ثم يسلم بهم جميعا. قال: نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرص، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس التشهد قامت الطائفة الثانية فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. ورد صفات كثيرة، أنهم إذا كان عدو في اتجاه القبلة يركع بالصف الأول ويركع الجيش، وإذا سجد سجد الصف المقدم والقائم يقف. الشاهد فيها يمكن 5 أو 6 أو 7 صفات، يعني لسنا بحاجة أن نذكر جميع هذه الصفات، لكن نكتفي بما ذكر الشيخ رحمه الله، والتي اختارها رحمه الله هي المذكورة في كتاب الله جل وعلا في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك والطائفة الأخرى، فليكونوا ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الشيخ: وإن اشتد الخوف ولم يمكنه أن يصلوا جماعة، قال: صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، كما في قوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلي وأنت تمشي، صلي وأنت راكب على الخيل، راكب في الطائرة، راكب في الدبابة، راكب في السيارة، راكب في أي مركوب، على أي حال كنت، مستقبل قبلة غير مستقبلها، وهذا يكون في حال التحام الجيش وعدم إمكان استقبال قبلة وتيام بشروطها. قال الشيخ: صلوا رجالا أو ركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، لقوله: فإن خفت فرجالا أو ركبانا. قال: يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، كل خائف على نفسه. فلو إنسان هرب من عدو، هرب من كذا وحضرت الصلاة والعدو يطلبه، فإنه يصلي على حسب اتجاهه ويومئ بالركوع والسجود إيماء. قال: ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، وذلك لعموم قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فإنسان يفعل ما استطاعه، ولا يجوز أن يدخل الصلاة على الوقت. وهذا في الحقيقة أن التأمل يجد أنه من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في الجماعة، لأن الصلاة في الجماعة والصلاة في الوقت، الصلاة في الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة في الجماعة في حال إيش؟ القتال. فلو كانت الجماعة تسقط لكان أولى أو إيش الأوقات تسقط الخوف، خلاص واحد يصلي وحده. وكذلك يدل على أكدية الصلاة في الوقت، فإنه لو جازت الخير صلاة عن وقتها لكان انتظر حتى تغرر المعركة وصلي مستقبل قبلة تام الشروط، مع ذلك ما أذن له ذلك، بل أمر المسلمون أن يصلوا. ولما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس في الخندق، أنزل الله عز وجل: يا قال: حافظوا على الصلاة الوسطى أضع صلاته والصلاة الوسطى وقوم الله خانتين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال شيخ: باب صلاة الجمعة. قال شيخ: كل من لزمته مكتوبة لزمته الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. ما الذي هزمه المكتوبة؟ الذكر. ها؟ طيب، كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستطيل. طيب، الذي تلزمه المكتوبة من هو؟ المسلم البالغ العاقل. مكتوبة تلزم مسلم فقط، تلزم الذكر والأنثى. طيب، قال شيخ: إلا المرأة والعبد المسافر. الشاهد، الذي تلزمه الجمعة هو الذكر البالغ العاقل. الذكر البالغ العاقل. الشيخ قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إلا المرأة والعبد المسافر. فاستثنى المرأة والعبد المسافر، فدل على أن الجمعة تجب على الذكور البالغين العاقلين. وقد نقل ابن منذر رحمه الله الإجماع على أن الجمعة إنما تجب على الذكور، ولحديث النبي صلى الله عليه وعلى سلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فدل على أن المرأة وأن الصبي وأن المملوك والمريض لا تجب عليهم الجمعة، فدل على وجوب ما سواهم أو على وجوبه على من سواه. قال الشيخ: إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون. من شروط الجمعة أن يكون هؤلاء المجمعون مستوطنين ببناء. أما البناء فلا دليل عليه، بمعنى لابد أن يكون بناء، بل لو كانوا مستوطنين بخيام، يعني أناس بيوتهم من خيام، بيوتهم من خيام، فالصحيح أنه لابد أن يكون من بناء من حجر لا يشترط، وإنما الاشتراط أن يكون مستوطنا، بمعنى أن الجمعة لا تكون إلا في الأمصار وفي القرى المبنية بالطين أو بغير الطين. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن الجمعة لا تصح ولا تكون إلا في الأمصار وفي القرى، لا تكون في البرية. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة إلا في مسجده، وما كان أحد يجمع من الأعراض المحيطين بالمدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وكانت النفوس تأتيه من الأعراب ويسلمون ولم يأمرهم بإقامة الجمعة، ولم تقم جمعة في برية قط، ما أقيمت الجمعة إلا في الأمصار. وهذا بإجماع العلماء بأن الجمعات إنما تقام في الأمصار. وكان أنس رضي الله عنه بينه وبين المدينة في فرسخ، يعني 5 كيلو، ربما حضر الجمعة وربما صلى الظهر في بستانه أو في حديقته. وعلى هذا فلا تصلى الجمعة لأهل البدو الرحل، لا تصلى إلا في البلاد التي استوطنها أهلها، وهذا بلا خلاف بين العلماء. فعلى هذا لو طلعت الكشتة مثلا في البر مخيم، هل تصلى الجمعة؟ ما تصلى. لو صلى الجمعة فصلاة باطلة. لما صلى الجمعة في برية في بر في كشتة فالصلاة باطلة، يجب عليه أن يعيدها ظهرا، لأن الواجب في حقه الظهر ولم يأتي بها. الجمعة لا تقام إلا في الأمصار، لا تقام إلا في القرى في المدن، ما تقام في البرية، ولا يقيمها إلا المستوطنون، لا يقيمونها البدو الرحل. لو فرضنا البدو الرحل يرحلون يحلون يرعنون هنا شهرين، هنا يبعثون عن قطن، لا يقيمون الصلاة. ولم يكن أحد من الأعراب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأعراب قط أن يصلي الجمعة في البرية، وما أمر أحد من الصحابة، ولم يرجع شيء في ذلك البتة، وإنما كان الذي يصلي هم من كانوا مستوطنين بلد معين، مقيمين في القرى التي لا يرحلون عنها ويضعنون، يحيطون بالمياه موجودون. طيب، قال الشيخ: إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ، أي من شروط من يلزم الجمعة أن يكون بينها وبينها فرسخ فما دون. فرسخ فما دون، بمعنى من كان بينه وبين الجمعة أقل من 5 كيلو فإنه يجب عليه الجمعة، ومن كان بينه وبين المسجد تقام فيه الجمعة أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة. فلو فرضنا أن في قرية، وهذه القرية في منتصف مسجد، ورجل يسكن في أطراف المدينة، بينه وبين هذا المسجد الذي تقام الجمعة فيه وحده 5-7 كيلو، هل يجب عليه الجمعة؟ يقول الشيخ: ما يجب. الدليل، قال الدليل حديث أنس أنه كان بينه وبين المدينة في فرسخ، فربما حضر الجمعة وربما لم يحضر، لكن هذا أورد عليه بأن هذا حديقة أنس أو البستان كان خارج المدينة، وكان بستانه بينه وبين المدينة. ولذلك القول الثاني والصحيح أن هذا القول أن بينه وبينها فرسخ، أنه بينه وبين المدينة فرسخ، أما من كان في المدينة فإنه تجب عليه الجمعة. طبعا والله والله أعلم أن هذا هو قول الشيخ رحمه الله، يعني شغل يقول إذا كان مستوطنا ببناء بينه أي بين البناء وبينها فرسخ، معنى أن من كان داخل المدينة فإنه تجب عليه الجمعة ولو كانت المسافة أكثر من فرسخ، لأن المدينة كالشيء الواحد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحضرون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون من العوالي، العوالي أكثر من 10 كيلو عن المدينة، وكل من ينتابون يحضرون الجمعة. فالشاهد أن من كان في المدينة فإنه تجب عليه الجمعة ولو كان المسجد عنه بعيدا، ومن كان خارج المدينة فإن كان بينه وبين المدينة فرسخ فأقل فهذا إيش يجب أن يحضر المدينة ويصلي الجمعة، ومن كان أكثر من ذلك فلا يجب. مثال ذلك رجل طلع المطلع يبعد عن الجهرة مثلا 4 كيلو وحضرت الجمعة، يجب عليه أن يصلي؟ طبعا ما يصلي في مكان، يصليها في المدينة، يجب عليه أن يحضر المساجد ويصليها. لكن لو خرج في كيسة تبعد 10 كيلو لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه بينه وبين المدينة كم؟ أقرب مدينة أكثر من فرسخ. هذا أخذ من حديث أنس رضي الله عنه، قالوا فلو كانت الجمعة واجبة على أنس وهو يبعد عن المدينة 5 فرسخ لوجب عليه أن يحضر في كل جمعة، مع ذلك ربما حضر وربما لم يحضر. قال شيخ إلا المرأة والعبد والمسافر، إلا المرأة والعبد والمسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4 مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قول الشيخ أو مسافر، قال إلا المرأة والعبد والمسافر، مراد الشيخ بالمسافر المسافر الذي مار، مسافر مار، وقال لا جمعة على مسافر. أما المسافر المقيم فهذا يجب عليه الجمعة والجماعة. يعني مثال ذلك رجل أتى البلد هنا ليومين لحاجة، مسافر غير مسافر، وحضرت الجمعة يجب عليه أن يحضر الجمعة، ويجب عليه الجماعة أيضا. نقول نعم لك القصر إن فاتتك الجماعة إن صليت وحدك إن خرجت، أما أن يكون مسافرا في البلد ولا يحضر الجمعة فهذا قول باطل. ولم يثر عن أحد من العلماء قط أنه قال أن المسافر يمكث في البلد تقام الجمعة ولا يصلي الجمعة أبدا، وما أثر هذا عن أحد من الصحابة قط. ومن قال بأن المسافر تصل عنه الجمعة لكل حال ولو كان مقيما ولو كان جالسا في البلد فهذا قول لم يسبق إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة، مراد المسافر المسافرون ليس على الجمعة، لو خرجنا سفرا في الطريق وغير ذلك في البرية ليس عنه الجمعة. لكن لو أتينا البلد وصلنا ومكثنا وأقمنا يوما أو يومين يجب علينا الجمعة، بل يجب علينا الجماعة، فإن عموم الأدلة دالة على ذلك. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أتسمع النداء قال نعم قال فأجب، هذا عام لكل من سمع النداء وكان في المدينة. فاليوم بعض الأقوال تظهر أن والله ممكن يصلي الجمعة في البرية، أو مثلا والله المسافر ما يدعو الجمعة يصلي في بيته والمساجد مسجد عنده، هذه كلها أقوال لم تسبق لم يسبق إليها، وما قال بها أحد من قط من الفقهاء، فضل عن السلف فضل عن الصحابة، ولم يثر عن أحد من الصحابة قط ولا عن التابعين ولا من الأئمة ولا من ذكر في كتاب أصلا، وإنما هذه أقوال استعجدت من بعض طلبة العلم يعني أخطأوا في مثل هذه المسائل. قال الشيخ والمعذورة بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها، أي لا تجب الجمعة على المرأة كما ذكر الحديث، والعبد والمسافر كما ذكر الحديث ليس مسافر الجمعة، والمعذور بمرض لحديث الله قال أو مطر أو خوف، كذلك لو حال المطر دون حضور الجمعة يجوز ترك الجمعة، أو خوف يخشى على نفسه أو يخشى على أهله أو على ماله. قال الشيخ وإن حضروها أجزأته، إن حضروها أجزأته، يعني لو تكلفت مرة وحضرت الجمعة أجزأته، لو حضر المريض وحمل على نفسه وحضر الجمعة أجزأته، صلى المسافر الجمعة وهو مار وقف في قرية وصلى أجزأته. قال شيخ ولم تنعقد بهم، أي هؤلاء الجمعة تجزئهم ولا تنعقد بهم، هذا عندما يشترط العدد. فلو قلنا بأن الجمعة يشترط له 40، من 40 30 رجل وعشر نساء، تصح الجمعة؟ قال ما تصح، العشر من النساء ما يكمل بها الجمعة. لكن لو كانت لو كان الحضور 50-40 رجل وعشر نساء صحت الجمعة، النساء تصح منهم الجمعة، لكن لا يكمل بهن العدد ولا يكمل بالعبد العدد. قال لأنه ليس من أهل الجمعة، وإنما العدد يكمل ممن هو مخاطب بالجمعة، ممن هو مخاطب بالجمعة. والقول الثاني حتى على اشتراط العدد أنها تنعقد بهم، أنها تنعقد بهم. قال الشيخ إلا المعذورة إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. يقول الشيخ يفرق المعذور مثل من؟ المريض. المريض لو حضر حمل نفسه يجزئه الجمعة وتنعقد به، لأنه إنما رخص في عدم حضوره لأجل مرضه وهو من أهل الجمعة أصلا. قال بخلاف المرأة والعبد والصبي هؤلاء غير مخاطبين أصلا الجمعة، أما المريض مخاطب لكن اضطر عليه عذر منعه، فلو تكلف وحضر كمل به العدد. مثال ذلك حضر الصلاة 40 منهم 30 أصحاء وخمس مرضى تحاملوا أو 10 مرضى، تنعقد يوم الجمعة تنعقد، لكن لو كان هذا 10 نساء ما تنعقد. قال الشيخ إلا المعذورة كالمريض إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. قال من شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. من شرط صحة الجمعة فعلها في وقتها، أي لابد أن تفعل في وقتها. يقول لقوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومتى وقتها؟ الصحيح أن وقتها يبتدئ قبيل الزوال، وأن وقتها مختلف عن وقت الظهر، لحديث سلمة ظلم الأكوع وغيره قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. والمعلوم أن القيلولة متى تكون؟ بعد الزوال. فقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، مع ذلك أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال. وقال أيضا إن كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني الطوف الحائط نصلي الجمعة خطبة وصلاة وننصرف ليس هناك ظل، معنى ذلك أنه إيش؟ عند الزوال. معنى ذلك أنه قد صلوا قبل الزوال، لأنهم لو صلوا بعد الزوال وخرجوا لابد أن يكون الحيطان إيش؟ ظل. وقد ورد ذلك عن من فعل الصحابة، قد ورد ذلك من فعل ابن مسعود ومعاوية وعلي وسعيد بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال الجمعة ولم ينكر عليه، وهذا هو الصحيح. وقال المقيم تصلى قبل الجمعة بساعة ونحوها، وهذا أقرب مما قال بأنه تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن تصلى قبل الزوال بساعة ونحوها كما دلت عليه ظاهر أو ظاهر الأدلة وأفعال الصحابة. قال الشيخ في قرية، أي لابد أن تكون الجمعة في قرية، ما تصح الجمعة في برية. وأول جمعة جمعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بجواثة في البحرين، بحرين الإحساء. قوله في قرية خلافا لمن قال بأن الجمعة لا تصح إلا في الأمصار، الأمصار مراد به المدن الكبيرة كبغداد ودمشق وحلب، أما القرى الصغيرة قالوا لا تقام. فالشيخ يقول في قرية، أي أنها تصح في القرى حتى الصغيرة، كما صح أنه قد أقيمت الجمعة في جواثة وهي قرية في البحرين. قال الشيخ وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، أي يشترط في الجمعة العدد، وهو أن يحضرها من المستوطنين للمسافرين 40 من أهل وجوبها. أهل وجوبها الذكر البالغ العاقل، أي ليس مرأة لا يحسبون ولا الصبي ولا المملوك. الدليل قال لأن أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بقباء كان الحضور كم؟ 40. وقال جابر رضي الله عنه مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، وهذا أثر ضعيف عن جابر. ولذلك لم يصح حديث في أن الجمعة يشترط لها عدد معين. وأما أنه صلى أول جمعة في المدينة وصلى معه 40 فهذا على سبيل إيش؟ وافق هكذا، وافق العدد أنها 40، ولا يدل ذلك على أن ذلك شرط. ولذلك الراجح الصحيح أن أقل الجمعة 3، أقل الجمعة إيش؟ 3، خطيب ومستمعان، لأن أقل الجمع كم؟ 3. وأما الجماعة فتجزي أقل الجماعة 2 لورود الدليل، وهذا هو الراجح، وهو رواية الإمام أحمد وهو مذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام تيمية وغيره. طيب قال الشيخ: وأن يتقدمها خطبتان، أي من شرط الجمعة أيضا أن يتقدمها خطبتان، فلا بد أن تكون هناك خطبة. فلو صلى الإنسان غير خطبة أو خطب خطبة واحدة ما صحت الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخطب خطبتين كما قال جابر بن سمرة يقعد بينهما، وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله جل وعلا: فاسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال أكثر المفسرين: ذكر الله سماع الخطبة، الخطبة فاسعوا إلى ذكر الله إلى خطبة. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك أنه يشترط في الجمعة أن تتقدمها خطبتان. قال الشيخ: في كل خطبة حمد لله، حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لابد من الخطبة أن يحمد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزل. وجميع خطب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يبدأها بالحمد. وقال ابن المفلح: لا أعلم فيه خلافا بين العلماء أن الخطبة لا بد فيه من الحمد. قال الشيخ: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا بد فيه أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما فيها من ذكر الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أوجب شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أوجب الشهادتين في الخطبة، قال: لأنهما عقد الإسلام، أي لا بد في الخطبة من شهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: والمراد بالخطبة، مراد بالجمعة، هو الاجتماع على ثناء الله تبارك وتعالى والتمجيده والشهادة له بالوحدانية. وهكذا كان خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا لو صلى الإنسان قال: أيها الناس اتقوا الله، ما حمد الله ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شهد شهادتين، ثم صلى، صحت الجمعة؟ ما صحت، بل هذا أعظم ما يجب أن يسمع ونذكر الناس به في هذا المقام العظيم. قال الشيخ: قراءة آية وموعظة، أي مما يجب في الخطبة في صلاة الجمعة قراءة آية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، والصحيح أنه لا يجب قراءة آية. قال: والموعظة أيضا، الصحيح أنه لا يجب من الخطبة إلا حمد الله والشهادتين والموعظة. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه يجب موعظة، أي يجب أن يؤمر الناس بما يذكرهم بالله تبارك وتعالى، لأن المقصد من صلاة الجمعة هو هذا. المقصد من ذلك ماذا؟ ليس الصلاة فقط، إن المقصد من ذلك التذكير، تذكير الناس بالله تبارك وتعالى. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب حمد الله والشهادتين والموعظة، ولا يسمى خطبة إلا بذلك، حمد وثناء على الله جل وعلا، شهادتان، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خطبة. قال الشيخ: يستحب أن يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستحب أن يخطب على منبر، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا بعدما كان يخطب على أو يمسك أو على جذع. قال الشيخ: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، إذا صعد الإمام على المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم، قال: السلام عليكم. وهذا مروي عن أبي بكر وعمر بن مسعود بن الزبير وعثمان رضي الله عنهم أجمعون، أنهم إذا صعدوا المنبر استقبلوا الناس وسلموا على الناس. قال الشيخ: ثم جلس وأذن المؤذن، وهذا أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أن الإمام يقوم يستقبل الناس ويسلم عليهم ثم يجلس، فيقوم مؤذن ويؤذن. وكان في الصحيح البخاري يقول في الحديث: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام بعدما يسلم. قال الشيخ: ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صعد المنبر كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وقال جابر بن سمرة أيضا في الصحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم، ثم يخطب، فمن حدث أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. بل هذا ما ذكره الله جل وعلا، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، دل على أنه كان يخطب قائما. وقال ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. من هذا الباب. قال الشيخ: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة إجماعا. قال الشيخ: فمن أدرك من معهم منها ركعة أتمها جمعة ولا أتمها ظهر، أي لا تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة، بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ورد أيضا بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فمن أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع الثاني فإنه يتمها ظهرا. قال الشيخ: وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. هذا عند اشتراط العدد. مثال ذلك: لو قلنا مثلا العدد ثلاثة على الصحيح، قام هذا الخطيب خطب بالرجلين هؤلاء ثم كبر وركع الركعة الأولى، بعد الركعة الأولى أحد المصلين ثاني هذا الثالث مشى ترك الصلاة، ماذا يفعلون؟ يتمونها جمعة؟ فلا، ما يتمونها. يوم كذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، إن أدركوا الجماعة ركعة أتموها جمعة. فلو هذا كبر الإمام بهذا العدد وراء اثنين، بعد ما كبر قبل أن يتم ركعة ما أتم ركعة كاملة، خرج أحد المصلين الثالث يتمها الإمام ومن خلفه ظهرا، لأن الصلاة إنما تترك بركعة. أما لو كمل العدد وقد صلى العدد ركعة فأدركوا الصلاة، فلو ترك أحد بعد ذلك فإنهم يتمونها جمعة، لأن الصلاة تدرك بركعة. قالوا: كذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة، يعني لو خاطب الإمام خطبة طويلة جدا يوم الجمعة حتى ما بقي من وقت إلا ركعة، وصلى ركعة وبعد أن فرغ من ركعة كاملة دخل وقت العصر، يتمها كم؟ جمعة، لأنه قد صلى وأدرك الوقت. قال الشيخ: أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا، وإلا أتموها. فلو نقص العدد قبل أن يتموا ركعة أتموها كم؟ ظهرا. ولو كبر ولم يتم ركعة وخرج الوقت فيتمونها ثانية ظهرا. قال الشيخ: ولا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر من ذلك، وهذا إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر موضع، ما أقاموها إلا في موضع واحد. ولذلك اتفق العلماء على أنه أي جمعة تزاد على الجمعة من غير حاجة، من غير ضيق في المسجد أو تباعد أطراف، فإن الصلاة الثانية باطلة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: صرح العلماء ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام وبغير حاجة داعية، وأوجبوا عليه الإعادة، وقواعد الشرع تدل عليه. واليوم لو تأملت ما يفعل اليوم أسر، يفتحون المساجد الأساسية الكبيرة المنطقة تخلو المصلين في الجمعة وتفتحون كل يوم مسجد لخاطر فلان وخاطر فلان، وهؤلاء في الحقيقة الصلاة باطلة. الصلاة في كل مسجد يفتح مع وجود المسجد الرئيس وفيه كفاية وغنية تفتح مسجد بغير حاجة، الصلاة في المسجد باطلة. لكن أنا قلنا المسلم من صلى فيه صلاة باطلة الإثم على الوزارة اللي تفتح، وإلا فإنه لا يجوز الإنسان يصلي في مسجد افتتح قريبا مع وجود مسجد آخر يصلي فيه الجمعة يكفي، بل لا يجوز هذا باتفاق كما ذكر الشيخ باتفاق العلماء. ولكن اشترط في إقامة الجمعة الثانية إذن الإمام، ويشترط أن تكون هناك حاجة تدعو إلى ذلك. فلو كان المسجد ضيق لا يكفي للناس يفتحون جمعة ثانية، المسجد يكفي فلا يجوز. قال الشيخ: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهن ويمس من طيب بيتي ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال: وإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جلس والنبي يخطب، قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. قال الشيخ: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. لا يجوز الإمام، لا يجوز الكلام والإمام يخطب، ولا حتى بقول فلان أنصت أو اسكت، ولا شمة عاطس، ولا يرد على مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم القيامة أنصت فقد لغوت. وضع عند أحمد: ومن لغى فلا جمعة له، أي حتى لو قلت أنصت فقد لغوت. وقال: من مس الحصى فقد لغى، من عبث يعبث القطرة. ها أبو عشر من القطرة طلع القلم شوف نلعب الزودية. من مس الحصى، مراد بذلك أن تكون أنت مستمع منتبه للخطيب حتى الحصى ما تمس تعبت به أو يعذ مسباح، ومن لغى فلا جمعة له ذهب عنه أجر الجمعة. قال إلا الإمام ومن كلمه، يجوز الإمام يكلم كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. وكما أتى رجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا فرجهت الأنفس وهلك الزرع وغير ذلك، فدعا الله عز وجل. فالشاهد أن الإمام يجوز أن يكلم من شاء ويجوز أن يكلم الإمام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعوا ليش؟ وقت الحرب يعني؟ الصفر لا ما تمنع الجماعة، ما تمنع الجماعة. الصفر لا الصاروخ بيطيح صار موجه المساجد ولا موجه البيوت، قد يجلس في بيته ويطيح الصاروخ عليه. لا ما يصح. ما يصح. الخوف المراد إنه إذا خرجت يصيبك المخوف منه. عدو لو خرج يقتلك. يخاف على أهلك. أما الصاروخ هذا لو تقعد في بيتك. إلا إذا كان إنسان جالس في سرداب مثلا يقول أنا خاف بجالس في السراديب أو في الملاجئ يمكن توجه الجمع، قلنا بنزع الملجأ أو السرداب أأمن له. أما إذا كان بيته حال حال مسجد دور واحد خاف. الذي يعمل يذهب يسافر ليعمل هذا مقيم، والذي يذهب ليدرس فهذا مقيم. من ذهب للدراسة دراسة مستمرة فهذا مقيم، ومن ذهب العمل فهو مقيم. أما من يذهب لعلاج، يذهب لقضاء حاجة، لدورة تدريبية ما شابه ذلك، دورة علمية سياحة ما شابه ذلك، فهذا يقصد. أما رجل يذهب يدرس دراسة ودراسة منتظمة، مو دراسة يعني يذهب وقت امتحانات، لا دراسة منتظمة، فهذا مقيم. لأن حال حال مقيم يؤجر ويشتري سيارة ويضبطها، بخلاف المسافر اللي يريد أن يقضي أمره مدة ثم يرجع. طبعا المسافر القصر متعلق بالسفر مطلقا، الجمع الحاجة، فإن احتاج أن يجمع يجمع، وإن لم يحتاج يسن له ألا يجمع. ولو جمع مع عدم الحاجة في سفر جاز. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبوك وكان جالسا، جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء، كان في حديث معاذ قال خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل. لكن أولى نقول المسافر إذا كان ما يحتاج إنه جمع يصلي كل صلاة في وقتها ولو جمع صح. الجمعة لا تجب على العبد كما ذكرنا. مسافر إذا خطب المسافر إلى بأس أن يخطب، لا بأس أن يخطب المسافر المقيمين، لأن الجمعة تتم، هو جمعة تتم معه، يعني وصارت له جمعة موجودة معه، الجمعة كان به وتسع منه. يحصل إذا كان السفرة قطع مراحل يحصل. لو كان شنو؟ شو جاي؟ إحنا قلنا كل من كان في البلد مقيم يوم أو يومين من المسافرين يجب عليه الجماعة والجمعة. ما يجلس مسجد جنبه يؤذن ولا أنا مسافر، ما صحيح. مسافر إذا كنت سائل مريت بالقرية مثلا، أنت مريت في قرية من القرى، أنت في الطريق أخطر صار بها عبورا، فهذا لا يلزمك الوقوف في الصلاة، لكن أنت مقيم الآن فيها جلست. ما يعرف عن أحد من الصحابة قط أنه جالس في المدينة مساجد تقام والجمعة تقام وجالس في بيته أبدا، لا عن أحد من الصحابة ولا متبعين ولا غيره أبدا. هذا أنس رضي الله عنه في مزرعة خمسة كيلومترات يحضر يصلي الجمعة في المدينة، هو برا خارج المدينة، خارج المدينة كيف اللي داخل المدينة؟ والله الصحيح الواجب إذا لم يغتسل بالأسبوع أو كان له رائحة، إن كانت له يظن أنه روائح تؤذي المصلين، أو كان لم يغتسل خلال الأسبوع، لأنه ورد في حديث آخر الغسل واجب في كل أسبوع، فدل على أن كل أسبوع لا بد أن يغتسل المسلم مرة، أو كان تظن له روائح. أما إذا كان اغتسل بالأمس أو ما شابه ذلك فيسن له الغسل لكن لا يجب. لا لا صل اللغو هو العبث، أما هذا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى. إيه نهيت الإمام هو اللي يأمر بالمعروف، كلم الإمام قول يا إمام نبه الذين يشوشون علينا، ما تكلم هذا رسول نهى صلى الله عليه وسلم. سرايات إن كان وقت الصلاة في مطر ينزل حاليا ينزل ومطر يشق الناس لا يجمع مطر رشاش ومطر الحلو للناس، لماذا الناس يأتيك مسجد حاضر شمسية مستانس في الجو ظالف حلو يمسيخ يخطر انت جاي من بيتك مستانس مو جاي تركض وتهرول ذاك مطر؟ لا إذا كانوا مجتمعين يصلون في مكان واحد ما يجمعون إلا إذا كان يشق عليهم خروج الوضوء مثلا، لكن الأصل هو الصلاة في المساجد للناس ينتابونه في مكان بعيد. أما إذا كنا جالسين مكان واحد دوانية واحدة نصلي الظهر والعصر فيها مثلا ما في مساجد فما نجمع. إذا كانت ريح تؤذي الناس تأذى الناس فيه. ركعة كاملة قلنا على الصحيح ركعة كاملة، ركعة بركوعها بسجدتيها قبل يتم ركعة هي يتمها ظهرا. إذا كان متعب يجوز أن يجمع، يعني التعب الشديد أو يخص عن وقت يوصل مرهق والصلاة حانت ما يستطيع ينتظر فيصلي إما في بيته أو أنه ينام، يعني الصلاة قريب يريد أن ينام حتى يرتاح ما في بأس أن يؤخر الصلاة. إن كان يعني لو حضر الصلاة جمعة ما استطاع الحضور بشدة التعب والعياء حالها كحال المريض. لا ما يصلح. إذا كان خروج السفر لا يؤثر على الجمعة يجب أن يصلي الجمعة. يصلي في الطائرة. شو المشكلة؟ الصحيح نعم. هذا أكثر علماء عليه. لأن الجمعة شروطها غير. يعني ورد الدليل الظهر وقياس الجمعة الظهر. الجمعة شرط لها عدد غير الظهر. ووقت غير الظهر وشروط غير الظهر وأهلها وأهل الجمعة غير الظهر وهيئتها وصفتها غير الظهر، فقياس هذه الصلاة مع هذا الفارق على الظهر قياس مع الفارق. ليس أن توضع يتيمم يصلي على حال إذا ما عنده تراب ولا عنده أحد يأتي له بالتراب ولا يعني يتوضأ وحضر الصلاة خشى خروج الوقت يطبع يجمع إن استطاع أن يجمع جمع ما استطاع يصلي الصلاة في وقته على حاله. ترى الوضوء في كل صلاة في الوضوء لا صلاة إلا بوضوء. يعني إذا ما استطاع نهائيا ما أمكنه حتى يتيمم أو ما في تراب مثلا ولا خشى خروج الوقت خلاص يكون الوقت وهو الآن يحال يصلي على حسب حاله. احنا قلنا الطلبة مقيمون، الطلبة يدرسون دراسة منتظمة مقيمون وليس مسافرين. يتم طبعا إمامة مسافر مقيم ايش فيها؟ اي اما النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة فتح مكة أما بهم وسلم ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإن قوموا سفر أو سفر. ها طبعا إذا كانوا يعلمون ما يحتاج يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة حتى أنهم كانوا قد يلتبس عليهم وقال أنا أتم صلاة فإن أمر سفر ليس سفرا، السفر يعني مسافرون. أما إذا كان شاب عارفين يعني أو الناس يصلون خلفه عارفين أنه مسافر وأنه سيقصر وهم يتمون عارفين الحكم، ما يحتاج الإنسان يقول أتم صلاة. الوتر على الصحيح أنه متى ما صلي العشاء صلي الوتر متعلق بالعشاء وليس بوقت العشاء، هذا أقرب. إذا قال إن الله زادكم صلاة هي خير لكم الحمر، نعم ما بين صلاة العشاء إلى طول الفجر، ما قال ما بين وقت العشاء، ما بين صلاة العشاء دل على أنه معلق بالصلاة. ما عليه شيء، ما عليه شيء. من جمع قد أبيح له الجمع ثم ذهب الجمع، مثل لو صلينا حين لأجل المطر وخلصنا صلاة المجموعة الثانية وخلص المطر، فعلناها عن وجه مشروع. لا هم مسافرون ولا إيش؟ إن كانوا مقيمين يجب أن يتم، إن كانوا مسافرين وصلى مع عملية العشاء ماشي يمكن صح، أما إن كانوا مقيمين فإنه يصلي معهم صلاة مقيم حتى لو كان هو يصلي العشاء ومصلي المغرب. أي.